الصحيفة تيجي في اليمين ولا في الشمال. لا أقسم بيوم القيامة. ربنا بيقول كده لمين؟ ولا أقسم بالنفس اللوامة. اللي عايز ربنا بس مش قادر، اللي نفسه يقرب بس شهواته غلبانة، اللي نفسها تنطلق لربنا بس في حاجة معطلة في حياتها، علاقة بشاب أو أي ارتباط بأي معصية، اللي نفسه يبقى أحسن بس لسه يقول لك مانيش قادر، والله نفسي أبقى كويس، والله نفسي أتغير، والله نفسي أبقى أحسن، والله نفسي أسيب معاصي السر ومعاصي العالم اللي أنا بعملها، نفسي أقفل كل مواقع النت، نفسي أشفر كل قنوات الدش، نفسي أقفل البلوتوث بتاع المحمول بتاعي اللي جاب عليا مصايب سودة، نفسي الموبايل اللي لما بدخل خطبة الجمعة ببقى مكسوف من نفسي بالصور اللي عليه اللي ممكن تودي فاهية، وأنا قاعد أسمع الخطيب بيتكلم عن ربنا وقلبي متقطع وعايز أمسحها بس بقرب إيدي مش قادر، عايز بس مش قادر. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يوم القيامة؟ لما كل واحد فينا بقى تراب خلاص، عارف يعني ايه التراب؟ يعني جسمك اتفرق في الارض، شويه راح البحر المتوسط، وشويه التراب راح البحر الاحمر، وشويه التراب راح استراليا، وشويه التراب راح امريكا، اتفرقت في الدنيا كلها، ولما ربنا يقول انك تقوم تاني، جسمك يتجمع من كل مكان في الارض، جسمك وايديك ورجليك يتطاير التراب اللي كان في جسمك انت، يتجمع من كل مكان في الكره الارضيه، ايحسب الانسان ان لم يجمع عظامه؟ بلى قادرين على ان نسوي بنانه، بصمه الصابه اللي في 6 مليار بني ادم على وجه الارض ب 6 مليار بصمه صابع مختلفه، بلى قادرين على ان نسوي بنانه، بل يريد الانسان ليفجر امامه، يفجر يعني يفجر؟ زي الميه اللي بتتفجر، الشاب تلاقيه ماشي العربيه مشغل اخر البوم نزل للحمراوي ولا للطبراوي مشغله يسمع 10 شوارع، طب انت يعني انت عايز تسمع اغاني؟ لو هو شهوه اغاني كان يشغله على قلبه، لا يا جماعه، يريد ليفجر امامه، ده عايز يحس ان مفيش حاجه حرام، عايز يحس ان مفيش حاجه مقيلاه، عايز يتسيب ياخد سيجاره على صدره وينفخها يطلعها لاقصى مدى، هو عايز يحس ان مفيش حاجه ممنوعه قدامه، بل يريد الانسان ليفجر امامه طول حياته يعيش زي ما هو عايز، طول حياته يطلع زي ما هو عايز، بل يريد الانسان ليفجر امامه يسال ايان يوم القيامه؟ يا سيدي حلني يوم القيامه ده امتى؟ يسال ايان يوم القيامه؟ حلني انا لسه شاب وصغير ما عشت حياتي ليه؟ واكلم 20 بنت عشان واكلم يبقى ليا 50 واحده مشيرين عندي في الفيسبوك واروح في الصيف الشهر اللي بتزداد فيه المواعظ وتزداد فيه المعاصي اروح عندي برضه 50 صديقه في المصيف اللي انا بروح فيه وفي الجامعه عندي 50 واحده و ليه ما عشت حياتي ليه؟ يسالوا ايام يوم القيامه حلني يا شباب موقفين يعني سبحان الله الموقفين حطوهم قدامك موقف منهم شفته بعيني كنت واقف في المستشفى وجات واحده عيانه فجاه تعبت جابوها المستشفى فجاه وكانت في بلد غير بلدها ويعني بدات حالتها تتدهور بسرعه بيحاول يقيس الضغط بيحاول يقيس السكر مش لاحقين لحد ما دخلت في غيبوبه في خلال دقيقه او دقيقتين وانا واقف قدامها مش عارفين نعمل ايه الحاله يعني حاله تتدهور بسرعه شديده والله يا اخواني فجاه قدام عيني قدام عينيا لقيتها قامت وقامت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله وعينيها بتغرب وسقطت ميته سبحان الله مين اللي صحاها؟ مين اللي قومها؟ مين اللي نطق لسانها؟ مين اللي ألهمها الكلمة دي في الموقف ده؟ الموقف الثاني في النص الثاني من الشاشة، راجل أعمال كان مسافر على طيارة، وراكب جنبه واحد عارف ربنا، راجل أعمال مسافر، في وسط الطيارة في الهواء جاله ذبحة صدرية، بيحاول يسعفوه الحالة بتاعته بتتدهور وهو بيموت، فاللي جنبه بيقول له قول لا إله إلا الله، ما بيقولهاش واحدة وهي في غيبوبة صحت وقالت لا اله الا الله وده واحد هو بيتكلم ما قدرش يقولها قبل ما يموت ايه اللي خلاك تقولها وده ما يقولهاش؟ لان دي عاشت عليها وده ما عاشش عليها يا شباب اللي عايز يموت على لا اله الا الله لازم يعيش على لا اله الا الله يا شباب

وعشان تسعد في الدنيا وفي الاخره. انا قدام 4 سنين مستنيين، انا هجري في الدنيا وهكافح في الدنيا، ولو احنا فينا الخير لبعض ربنا يعين ان شاء الله وهتقدم بعد كده خلاص كل واحد في حل من هذا الامر. يا اخواننا ربنا لازم يبقى رقم واحد في حياتك. في شاب عشان واحده بيحبها ساب 100 حاجه بيحبها، وشاب عشان اصحابه ساب 100 حاجه بيحبها. طب عشان ربنا تسيب ايه؟ وانا جاي في الطريق قلبي عاش كده مع ايتين في صورتين مختلفتين، ايات بتتكلم عن خطبه الرحمن في اهل الجنه في اول يوم في الجنه، وايات بتتكلم عن خطبه الشيطان في اهل النار في اول يوم في النار. يا نهار ابيض، معنى من معاني القران اللي تزلزل قلبك لو جيت تحس بيها، كان القران بيحط الاثنين قدامك، تختار ايه؟ تختار ايه؟ اول يوم في النار، اول يوم في النار. وقال الشيطان لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، لما كل حاجه راحت، لما اهل الجنه دخلوا الجنه واتنعموا فيها وسبحوا في انهارها وسكنوا في قصورها واكلوا من طعامها، لما اهل النار دخلوا النار وشربوا من زقومها وصابتها وحميمها وضربوا بمقامعها واتقفلت عليهم ابوابها، هنا يقوم الشيطان ويدي اخطر خطبه في التاريخ. مين الخطيب؟ اكبر مزور في التاريخ ونصاب. قال الشيطان انت وقت الخطبه دي اول يوم في النار، لما اهل النار دخلوا النار واتقفلت عليهم خلاص، ايه عنوان الخطبه دي اللي لو كانت في الدنيا كانت اتوزعت سيديهات وشرايط وابن بسريهات وديفيدات وملت الدنيا كلها عشان الناس تعرف حقيقته اللي ما نطقش غير بعد ما ضيعه؟ ايه عنوان الخطبه؟ وعدتكم فاخلفتكم. انا طلعت نصاب، انا طلعت مزور، انا بعرفكم حقيقتي. وقال الشيطان تخيل لو انت داخل حرب الملاكمه وانت قوي جدا ودخلت عليك طفل عنده 12 سنه ولكن غمت لك عينك، تخيل ده يعمل فيك ايه؟ انت ما انت شايف، ما بالك بالشيطان انت مش شايفه هيعمل فيك ايه لو انت ما انتبهتش؟ وقال الشيطان لما قضي الامر، لما كل حاجه انتهت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطيب الارض فلذات اكبارها. الارض يوم القيامه والناس طالعه من تحت التراب، الارض تطيب ترجع الدهن اللي كان جواها تطلعه تاني. الناس طالعه من ارض المحشر بتشوف قدامها الدهب بتاع الدنيا، الدهب اللي الدول قتلت بعض عشانه، والحروب قامت عشانه، والبشر قتلوا بعض عشانه، والنساء نسيت ربنا عشانه. الدهب تطير الارض فلذات اكبارها مثل الاسطوان من الذهب، تطلع الدهب اللي فيها. فياتي القاتل وينظر الى الذهب ويقول في هذا قتلت؟ ده اللي خلاني اتحول لقاتل؟ ده اللي هيخليني دلوقتي اقف بين ايدين ربنا اتحاسب على القتل؟ وياتي السارق ويقول في هذا سرقت؟ ده اللي خلاني اضيع عمري. وياتي قطع الرحم ويقول في هذا قطعت رحمي. ثم يتركوه ويذهبوا خلاص، ما عادش ليها قيمه. يجي اللي ساب صلاه الجماعه، في هذا تركت صلاه الجماعه، في هذا تركت حجابي ولبس امهات المؤمنين، في هذا تركت الالتزام بدين ربنا. ثم يتركوه ويذهبوا. قال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. بقى ربنا يقول لك صلاة الجماعة 25 درجة، وأنا أقول لك يا عم خليك واقف في ساحة الكلية، خليك واقفة مع أصحابك، يا ست العصر ممدود لبعد لسنتين قدام، تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا. بقى ربنا يقول لك البسي حجاب أمهات المؤمنين، وأنا أقول لك عيش في شبابك أنت لسه صغيرة، تسمع كلامي وتسيبي كلام ربنا. بقى ربنا يقول لك عيش حياتك لدينك، وانا اقول لك يا عم انت لسه شاب وصغير، تسمع كلامي وتسيب كلام ربنا. ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان، ما حدش يقرب مني ولا يكلمني، ما حدش يتكلم معايا. انت عمرك شفت 5 شياطين مجرجرين شاب على القهوه؟ والله لا انت قاعد، ولا 5 شياطين مجرجرين شاب على موقع من مواقع النت اللي اياها؟ والله لا انت باصص، عمرها ما حصلت. ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم، قلت لك بس، فاستجبتم لي. اكبر جريمه كل شاب بيعملها في نفسه، استجبتم لي.

استحملت ان رجليها تنزل، استحملت ان الطلب البلدي، عشت حياتي كلها عشان يوم ما اجي واشوف امتي ما اشوفش امتي كده، ما اشوفش شباب امتي كده، ما اشوفش بنات امتي كده. تخيل ساعتها انت هتبص للنبي عليه الصلاه والسلام وتقول له ايه، وانت هتبص للنبي عليه الصلاه والسلام وهتقول له ايه، الموضوع كبير يا شباب، ما تتخدعوش بالنبي، ما حدش يضحك عليك، اي لحظه هتقابل فيها ربنا، الدنيا مش طويله ولا حاجه، ما تعملش زي اللي يجي في رمضان الساعه 2 الظهر ويقول لك انا مش قادر هموت من العطش، اصبر، لا الدنيا حل، اصبر، الدنيا حل عملي، الحل العملي انك تصبر، الحل العملي يا شباب انكم تصبروا، الحل العملي يا بنات انكم تصبروا، اصبروا عشان بينكم، اصبروا عشان عايشة الاسلام، اصبروا عشان اليهود وامريكا ما يشبتوش فينا لما يشوفوا شبابنا وهم عاملين زي شبابهم هناك، لما يشوفوا بنات المسلمين ماشيين في الشارع لبسهم زي بنات غير المسلمين هناك. اصبروا على دين ربنا يا شباب، الدنيا كده كده بسيارة، وربنا لو اقبلتوا عليها يفتح عليكم في الدنيا قبل الاخرة وهيكرمكم في الدنيا قبل الاخرة، ربنا يعز بكم الاسلام ويعزكم بالاسلام ويرفع بكم الاسلام ويرفعكم بالاسلام، ربنا يجوزكم يا شباب، جزاكم الله خير. ومين هم الكائنات الغريبة اللي نزلت علينا من المريخ اللي اسمهم السلفيين؟ وفي ناس شكلهم حلو كده ومطقط اسمهم العلمانيين والليبراليين بيقولوا لنا ان السلفيين هم اللي كسروا مناخير ابو الهول، وبيقولوا لنا ان السلفيين هم سبب في ثقب الاوزون، وبيقولوا لنا اسكتوا مش حسن مبارك طلع سلفي، وبيقولوا لنا ان السلفيين هيعملوا خدمه اخطفني شكرا لخدمه الخطف قدره رقم واحد، لخدمه مية النار قدرة رقم 2، لخدمة قص الودان قدرة رقم 3، والسلفيين غيروا أسماء خدمات المحمول، ادفعلي شكرا هتبقى ادفعلي بالله عليك، وسلفني شكرا هتبقى سلفني وجزاك الله خيرا يا أخي، والسلفيين معاهم منصات مختلفة الأحجام عشان جميع مقاسات الودان، يبقى معاهم منصات تغطي. أجمل رد على كل الكلام ده موقع صفحة على الفيسبوك اسمها كفاية هبل. اه والله وانت الكلمة دي حسيت انها مريحة، حسيت انها مريحة، كفاية هبل. هما بيكلموا ناس في عطارد على ناس جاي من المريخ، ما احنا طول عمرنا وسطكم يا شباب مصر في شارع شارع وزنجة زنجة وحرق طول عمرنا في كل حتة بنتكلم عن ربنا، احنا ما جيناش من المريخ ولا حاجة. انتوا عارفين مين السلفيين يا شباب؟ انتوا اشتركوا مرة وبعيد انتوا بالنقل، حد منكم بيقف يلطم يوم عاشورة ويقول يا حسين؟ حد منكم يروح يطوف حوالين القبر البدوي ويقول اشفي لابني؟ حد منكم يقول ربنا لا يعلم هيحصل ايه بكرة؟ والعياذ بالله حد منكم بيقول انه ممكن يدخل الجنة من اي طريق غير طريق محمد بن عبد الله؟ يبقى انتوا السلفيين مبروك طلعت سلفي. اللي عايز يطلع الكرنيه يا جماعه يعني ملهاش بكرنيه، مين القائد بتاعك بتاع الجماعه السلفيه بقى؟ محمد بن عبد الله عليه السلام. طب مين شيوخه؟ ابو بكر وعمر. يعني ايه يعني هو كده؟ يعني ما عندناش حاجه مخبينا على بعض، ما فيش حاجه في كلمه مخبيها وانا جاي ولا في، هو ده القصه كلها. امال هم يعني ما فيش سلفيين وحشين؟ اه في سلفيين وحشين، هم اللي عملوا الثوره مصريين ولا مش مصريين؟ واللي عملوا موقعه الجبل ودخلوا قتلوا 385 شاب مصريين ولا لا؟ يبقى مصر وحشه؟ لا دول الشواذ. كذلك واحد عمل غلطه خلاص